من فعلها ومن فهمها سيسأل Quindi vado a fare una prima, ma cosa sta passando con la Russia? E non siamo a tra la contro la pecca, la sua morte sarà lì. Qual? Hattati, ma hattu Allah alaiya, contro la sua morte. Qual? فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ليتم قسما فهما دقيقا هي نجاتنا عند ربنا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سأل سعدا شركته يعني برهقا مدة سعدا ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعل ذلك؟ صفه حق العباد على الله مثل شيء ما امرهم تعالى الا ان يعبدوا الحق ويعطيها في الارض حق الحق ان يعطيها في الارض هذه الدواء ليس فقط كلاما خطر الله وصف القوم ان افعالهم تسبق اقوالهم تسبق اقوالهم في ايه قالوا فقالوا يعني قالوا فعل وقال قول يعني قمة السور كشرة أنت تستخدم السور العزم إذا قال رسول الله حق قال صلى الله عليه وسلم هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعل ذلك؟ قلت والله ورسول أعلم قال أن لا يعذب الله مبتدأ لا يعذب إذا عبدوه ما ينفع الله لعبادنا ان امنا واتقينا الله تعالى الله تعالى لا ينفع عبادنا ولا ينفع على خلقنا بنسعى رب خلقني وبارك في نفس الكشف وحدي خلقها رب سبحانه وتعالى ليس نشقى او نحزن او نيأس او نقرص او نشعر بهموم الدنيا بما فيها ابدا اطلاقا من يحس بالهم والغم يراجع المعنى Thank you.

كما تلك المرأة التي خسرت زوجها في الحرب وغضبت واستشارت ربا للناس الرسول صلى الله عليه وسلم ليستبرئ وحتى سبيل وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم زعل وشأن لو كنت ممكن ان اقطع اكثر والغضب ارفع فزوجتك ولما فهمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله استشتم الناس انما الصبر عند الصبره الاولى المؤمن حينما يصاب بهم او غم او ذكر يرجع الى الله يرجع الى الله لذلك اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون لان الصبر يحتاج الى اخوه الكرام هذا من صفات المؤمن لان الانسان في حياته يعترض بل يتعرض على ابتلاءات الله يختبره هو يبلغكم ويبلغكم أحسن على الأعمال ونبلغكم بالخير بالشر بالشر والخير فتنة فتصبروا إذن الوجب علينا أن نصبر ونحتسب أجر الأخوة الكرام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وفضلوا الصابرين أجرهم بغير حساب قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فلتعد ان عنفر مجددا كي يستمر الصبر جاء الصبر كان الصبر بالصبر سبحان الله عسى اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر إنما عند العسر يسرى يسرى جدكرة يعني الله تعالى وضع يسرين يسران في من العسر الواحد عسر إنما على العسر يسرى إنما هذا العسر يسر ثاني ذلك الإنسان يحاول يتعلم الصبر في كل أمور والموضوع يدخل في هذا المجال في موضوع الصبر العطاء مجددا الصبر مجددا كيف حد كان عبدا اشترى ويبان في السوق وأصبح فارسا مغارا فارس يعني إذا دخل المعركة سينتصر على محاها يتسول سول سول الناس هم بكتات جلتهم هاي الوقت أسأل سول نجح في حياتي لأن هو كما خلصت من إيمان أو من جاري أو من سلطان أو من كذا سأكون كتبت السول ستاش كيف حد نوربا تتلت وقز الدور وتوقع الآن توقع يبقى كذا يدخل من مرة توقع في دور بالنسبة للمجتمع وش القيمة؟ السنة ولا زمن؟ استصبر. عرف وش الناس والناس بتجي تجاوب بيتهم الناس بقلقين وسير بالصبر. شلنا الصبر؟ شو طرق الناس شلنا؟ هلا قليل الصبر. جنوع من كيف قليل الصبر؟ الناس يجي الناس بقليل الصبر الناس حالها قليل كيف الصبر؟ الناس مش قليل. يعني تجي من ترجع أو الدرج أو الدرج الجديد فالشغلات جديدة يعني هذا يعني ما نجيك مصرحة أنك تفعلها شكيك جديد أضع بس كلمة كلمة كلمة ما هي العينة يعني لا لا مصرحة كنت تذكر بسعر صرحة ماذا تخلصك شكيك كلمة غير بسنة عشان وشيك كنت تذكر بسنة صحيح سعر صرحة سنسيكة تبع عشرة في المنبين شكيك غزر تبتدي هل والله خلق عارف شكيك من جزيك صعب صحابي الشهادة أقل أن السلام علينا أن نصبر أي مدخل الكرام إذا متحاك الله تعالى على عباده أن يصبروا على ما ابتلاهم الله تعالى والله الصبر مفتاح فقه الإخوان الكرام الصبر في أنواع في الصبر على طاعة الله الصبر على محارم الله والصبر على أقدام الله وأحضروا فأهل قسم قسمين هناك أقدام ملائمة تلائمنا أقدام شرط قسيم أقدام مؤلمة وينطلق هذا الكلام في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عاش بالي أمر المؤمن أمره كل أمره خير إن أصابته السراء فهي شرعة فكل خير لها أصابت كل سر كل فرح كل ابتهاج كل خير الحمد لله الشكر لله يا رب زدنا وقد قسنا أعطى ولد حريم سببي وعلي في حضري في سببي وفي سببي في حل فكري علي في أكلي في شربي في حزني في فرحي في كل أموري أصلحت الله تعالى معي فالله تعالى يهدي من حق الله على عباده المتقين أن يفهموا ويوقنوا أن الله تعالى يرحمهم ومعهم أينما كانوا لأن معية من تحت وفي درجة معية الله تعالى رب يسوع شمس كان موسى عليه السلام الذي موسى عليه السلام اختني صرفه البحر امامه العدو وراءه بل اسرائيل تفلس في هذا الوصف اني لمهلكون اني لمهلكون صلي تركي كل الشر مرنا ونجينا فتسلمنا بثبات ويقين نفي المحبات كلا ان معي ربي سياتي يعني كل يقين لو تسمع لك ثقه عمياء اذا المراقبه ينتج منه ماذا؟ ينتج منه أثقى الناس. التوبة إذا تعبت يقين شعبي قوى الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا أن المؤمن أن يفهم ويعلم أن يطلع على السر والجوار وطلع على ما يفعله حتى في وقت إنزال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها واجمع المحمد الإسلام سهم أطلب الله تعالى يراكم منكم معنا أينما كنا وقال أيضا الذي يراك حين تقوم وتقلب في الساجدين من حقه على عباده ورحمته سبحانه وتعالى من حقه تعالى على عباده تقوى سبحانه وتعالى أن يتقي أن يخاف أن يخاف الإنسان الله تعالى بس بكل بس بكل خوف تعظيم مش ساعة قرص يتورم مكان ربي وصحابه أيها الأب أيها المربي أيها الأستاذ لا تفعل يعني وتجرب وتجرب لا تجرب ليش يعني خوف ليس خوف احترام خذ حتى يقول لك ماذا يخافون الشيء الله تعالى نخاف لأنه ربنا إنه خالقنا نخاف لما نخاف نرجو رحمته ونخاف على الحقيقة أن على يد التقوى سبحانه وتعالى وأن تقواهم أهل الجنة ونحن في شهر الصوم في شهر رمضان اختم استعلى ويتقون في آخر نهاية الأيام والذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليهم قبلكم لعلكم كتب لعلكم تتقون لعلكم تتقون لعلكم تخافون الله تعالى لأن التقوى ما جبرت قلب المؤمنين وصل. وكما قال علي بن طالب واصل التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل تبدي التصور من عمق الانسان يخاف الله تعالى واي عمل يقوم به يعلم انه في مرضه الله تعالى ومن حقه سبحانه وتعالى على عباده التوكل عليه ان نتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو لو أنت تتوكل على الله حقا توكله لنصرفهم كما تنصف الطير الشفاء يا خير الخير العظيم يجب العظيم نحن نتوهل أتي الجمعي أتي أمامك الله معروف شكرا معروف بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أتيني سيدنا هديت وكفيت ومقيت وتنحى عن الشيطان وزاد أبو داود لكن ما يقول الشيطان شيئا آخر كيف لك برجلين قد هدي وكفي ومقيا ومن حقيقة على عباده الاستقامة على دينه الاستقامة على دينه وضبط على يقول في محكم التنزيل حسب هذه الآية العظيمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أنفسكم من غفور رحيم والحديث يقول قل آمنت بالله ثم استقيم ومن حقيقة على عباده وجوب الانقياد له والتحاكم اليه ومجاهد النفس على طاعته الانقاذ والنصاحه لله تعالى وهو قال سمعنا واطعنا ومن حقيقة على عباده الاخوه الكرام حبه سبحانه ان نحبه النفس حبه لله تعالى ليس شعارا نحمله ليس كلاما نقوله ليس نفكر معلمها بل حب الله تعالى يتجدد في قلوبنا يكون يعكس اخلاقنا يعكس افعالنا حب الله تعالى بحلاوه الايمان وقوته فاجعل كل مسلم يكون الله واجعل حب اليه بنفسه وولده وولده والناس جميعا عمر الخطاب ارجو ان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبك لله عمر الخطاب جلس رسول الله يا رسول الله احبك الناس أكثر من ذلك أكثر من ذلك أكثر من ذلك أكثر من ذلك الناس أكثر من نفسك السلطة على الخطأ كان صريحا واضحا صادقا في كلامه أسس أسس جميلا يعني السر وجميلا الناس مش بتشوف أكثر من ذلك فزوري حماس على يخاطر أسل يا نفسه إلا تقتل يتموت يا نفسه مش ينفع مش ينفع تفهم لي أشهر نفسي وخالف النفس والشيطان وعصيهما وعينهما حراك المصحف التالي تخلص من رسول الله يا رسول الله احبك اكثر من نفسي وجميعا مثل الان يا رب ايمان صح صح صح صح الحب لله تعالى ايها الاخوه الكرام من صدق الايمان مع الله عز وجل عن انس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوه الايمان ما هي الطاعه أن يكون الله رسولا حب إليه مما سواه، أن أجعل أخسس إلى رب سبحانه وتعالى، كيف تخسر به؟ أخسر به تزيد محبة في الله، أنه هذا عهد صحيح، هذا عهد أخر، يعني أكثر من النوافل والطعام، ما زال عهد يتقرب إليه من النوافل حتى أحبه، ألا تخسر، ونحن في شهر النوافل والطعام، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه ويسمعه به، وعلم ما تخسر بها، وإذا ولا تنتش بها ولا تمشي بها ولا استعان لأعطينا ولا استعان ولا استعان لأعيننا الله جل وعلا ولم يحب الله يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضى الله منه كما يكره أن يخلف في النار فهذا هو القرآن من حق عباده أن يكون لاعبين بين الخوف والرجاء فتحت أن يعيش بين الخوف والرجاء كما قال الدكتور مصطفى السباعي عش مع ربك وسطا بين الخوف والرجاء تكن من السعداء يعني تعش دائما بين الخوف والرجاء يعني تمام حين يكون فيه رجاء يخلي الخوف على الرجاء كما قال في الشعراء وحين يكون مع الخوف يكون في مرحلة الخوف اصابته مصيبه يخلي الرجاء على الخوف وهذا ما فعله سيدنا يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام تبع مراحل حياته يوسف عليه السلام ماذا يكتب على التعجبة بين خوف والرجاء في تنعى الناس خوف على الرجاء لا تحصل إليك على إخوتك في يكتب كيفا لما أنا أخوف في غير وجه الجهر غير من الأمل كنت بس الأمل أمير ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب ستعب القصري هي القصر العزيز تروح للسجن ثم القصر العزيز التعاش بين الخوف والرجل من المين أخص كلمة عن دايماً وميزان وسط رجعنا لهم في الوسطة بل التعريس بين يعيش حياة الوسطية معتدلة متزنة حتماً لا إفراط ولا مفريز حال ضريباً خلاصنا صحيح التالي أيضاً الوسطة ليس قصر وسطية ومن ذلك في القرآن تمر وسطية وجدت مثل الكتابة المسابقة بين التعليم تميد واحد أخذ بحليها بعد ساعات ثلاث آيات ليت الزرس بمصرف الخراب والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام الآية الثانية ولا تجعل يديك مغلولة إلى عنقك ولا تصفق نصفك مغلولا محسوبا الآية الثالثة ولا تشعر بصلاتك ولا تخافت في وقتها من ذلك سريعا أخيرا آخر أحد الحب تعالى تبارك وتعالى التي حطيتها عن حقها على الإيمان أن تكون جميعا أعمل على عدل بين الزوج هي خلاصة من خلاصات في كلام تعالى يا إخوة الإيمان يا إخوة الإيمان ما أحوجنا إلى الإخلاص أعظم شيء ينسب يسعد القلب بالإخلاص وأعظم شيء ينسب القلب بالتوفيق والتوفيق كيف الروح وكيما توفيق إلى بالله أعظم شيء تجرب به الإخلاص يا جماعة يا إخوة المؤمنين ما حاجة الإخلاص يتفادي بالكاس قد يخدم بينه خلا يخدمت في ملاس ما شاء الله هذا مقرب نشعر بخاطر الشيء وهذا بلو الأب يباهي بأب أبنائي أوقع الشرب بخلا وحشر بيا وبيا حق الخير طب ولا صدقات بالمن والألم ولا تنسوا صدقاتكم بالمن والألم أنا كحميل يجب مخدم تخدم الله تعالى خالصا ومن الأصلاف الذي يضربه الله في ذنبه يوم الله يضربه رجل تصدق بصدقة فأخفى حتى تعالى شمال ما أنفقت يمينه أيها الإخوة الكرام الإخلاص نحن بالإخلاص كتخدم المخدم سكوت الله من تسمح التفاوض يا أليس خير جشي سبحان الله سوف يفتح أخبارنا تجهيز يا الله إخلاص فكت مرح وفكت إن شاء الله يقلنا يعني جنود خفاء ربانيون يعرف إلا الله تعالى ما حوشنا هذا الأمر صلى الله عليه في هذا الشهر العظيم نفس تخصص ونحن قد كسبنا خلق الإخلاص لله تعالى عبادتنا صلاتنا نوفينا أي عمل كنا به نتخذه لله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هذا يمكن ان اقوله في الدرس الكريم اسال الله ان ينفعنا وينفعكم ويعرفنا جميعا بما قلنا واجعل الذين يستمعون القول في الدرس الحسنه واجعل ذلك من الذين تعتقوا اخاهم من الجيران وربما لا نلتقي في رمضان المقبل او بعض الناس كريم لا المسجد فقط لا المسجد بعض الجمال ولو لم يكن في رمضان المقبل الذي نختلف ونختلف على ان الكثيره جدا تجد في مضعف جنات النعيم تعلم فيها سبحانه الله وتحيه فيها سلام أقبل